من الأمد إلى الأبد. اللهم أمدنا بمدد الأمداد، أمدنا بمددك ومدد رسولك الكريم، أمدنا بمثل ما أمدت به نبيك الكريم صلى الله عليه وسلم، واجعلنا أسعد خلقك بك وبرسولك، وأحب خلقك إليك وإلى رسولك، وأفرح خلقك بك وبرسولك، وأقرب خلقك إليك وإلى رسولك، وأعلم خلقك بك وبرسولك، وأنزلنا منازل الصديقين من غير حول منا ولا قوة، وإنما بمحض حولك وقوتك وجودك وكرمك وتفضلك يا أرحم الراحمين يا أكرم الأكرمين يا رب العالمين. آمين والحمد لله رب العالمين. أما بعد، نقرأ في كتاب بداية الهداية للإمام الغزالي رحمه الله تعالى. قال: واعلم أن هذه الخصال، أي الخصال الثلاث من أمهات القبائل، اللي هي إيه؟ العجب والكبر والفخر. العجب والكبر والفخر، قلنا العجب إعجابك بنفسك، والكبر تكبرك على الآخرين، وافتخارك افتخارك بما لم تتحصله إنما بما أعطاه الله لك. فدي من أمهات قبائل القلب، ولها مغرس واحد وهو حب الدنيا، كما قال هناك في الإحياء برضه. ولذلك ان انت بتحب الدنيا، فبتحب الدنيا يبقى تحب ان تستجمع كل شيء فيها والا يفوتك شيء منها. فكل ما تلاقي واحد عنده خير تاني يجعلك ذلك تتكبر، ويجعلك ذلك عشان ايه؟ تحفظ على نفسك وتعجب بنفسك وايه ويصيبك ال الحسد والرياء والعجب، ولا العجب والكبر والفخر اخر حاجه ثلاثة اشرحها، ولا اصل الثلاثه الاولين خالص؟ الحسد اخر ثلاثه ذكرهم، دول كانوا اربعه، هو بيتكلم عن ثلاثه، يبقى هم اخر حاجه ذكرهم ثلاثه اللي هم ايه؟ الكبر والايه؟ ها؟ دول الثلاثة آخر حاجة. ولذلك يبقى الكبر والعجب والفخر، دول الثلاثة اللي بيتكلم عليهم. واعلم أن هذه الخصال الثلاث من أمهات قبائل القلب، ولها مغرس واحد وهو حب الدنيا. إنك أنت مش، لأن مرجعهم إن مش عايز حد يبقى أفضل منك، فما حدش يتكبر عليك، ما حدش يبقى أكثر منك إعجابك بنفسك، ده خطير. ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم: حب الدنيا رأس كل خطيئة. أخرجه البيهقي عن الحسن رضي الله تعالى عنه. ومع هذا فالدنيا مزرعة للآخرة، فمن أخذ من الدنيا بقدر الضرورة ليستعين به على الآخرة فالدنيا مزرعته، ومن أراد الدنيا ليتنعم بها فإنها مهلكته. الله، الكلام ومع هذا فالدنيا مزرعة الآخرة، فمن أخذ من الدنيا بقدر الضرورة، قلنا إيه؟ ياخد ثلاث حاجات: الضرورة والحاجات الضرورة والحاجات الملحة، ياخد الحاجات الملحة أيضا، وجزء من الحاجات غير الملحة، جزء بس، ليستعين به على الآخرة فالدنيا مزرعته، يبقى هي بيزرع للآخرة. ومن أراد الدنيا ليتنعم بها فالدنيا مهلكته أو مهلكته أيضا. كان في اخ من بتوع التبليغ زمان قال لي قصه عجيبه جدا بالنسبه لكلمه مزرعه الدنيا، الدنيا مزرعه الاخره دي. فقال لي قصه عجيبه كانت حلوه كده، هو ما يعرفش بقى التاليف لكن هي حقيقيه. جم في ملك، فالملك ده بيحكم شعب معين، فيقول، فكان الشعب ده يشترط على الملك شرط اذا اراد ان يحكمهم، وأنهم يخرجونه من المدينة بعد أن تنتهي فترة حكمه، يديله مدة 5 سنوات، تنتهي مدة الحكم يخرجوه من المدينة دي. فمات الملك بتاعه، أو في ملك أخرجوه أرادوا أن يأخذوا ملكا آخر، فاشترطوا نفس الشرط أنه بعد 5 سنوات تخرجك من المدينة وتذهب في الصحراء في أي حتة تصرف، مالناش دعوة. فجاء ملك ذكي قال لهم أنا مستعد، وراح دخل وحكم، قال لهم: اسمعوا كلامي في كل حاجه، نعم خلاص ابتدى يعمل ايه؟ ينقل كل ما في المدينة من الخيرات والفضل ها وطرق المعيشة الرفيهة المترفهة الى الصحراء خارج المدينة، عشان هو ما يطردوه برا المدينة، المدينة تبقى تخافر مش مهم ما فيهاش حاجة، فيروح ايه لما ادخره في تلك الصحراء، فنجح في الفكرة بتاعته. فده المراد ان ايه الدنيا مزرعة الاخرة، هكذا الدنيا مزرعة الاخرة، فانت ايه يعني اهتم بمزرعتك ما تنتقل اليه. طيب قال فهذه نبذة نبذة يسيرة من ظاهر علم التقوى، ظاهر علم التقوى لك غير الباطن بتاعه، وهذه بداية الهداية، فإن جربت بها نفسك وطاعتك وطاعتك عليها، أيوة كده مظبوط، ما بقول لك النسخة دي محرف، وطاعتك أو أطاعتك عليها، إن النفس طاعت أطاعت وأطاعتك عليها أو وطاعتك عليها، فعليك بكتاب إحياء علوم الدين لتعرف كيفية الوصول إلى باطن التقوى. الله، يبقى ده ظاهر التقوى، وعشان تعرف باطن التقوى تذهب إلى إيه؟ إحياء علوم الدين. فإذا عمرت بالتقوى باطن قلبك فعند ذلك ترتفع الحجب بينك وبين ربك. الله الله، والوصول لحال القلب ده اللي هو تقي نقي ورع سليم من الأمراض ها مقبل على ربه ومنشغل به، يبقى ايه تصل كده. فإذا عمرت بالتقوى باطن قلبك فعند ذلك ترتفع الحجب بينك وبين ربك، اللي هو في أول كتاب عجائب القلب، وتنكشف لك أنوار المعارف وتتفجر من قلبك ينابيع الحكم وتتضح لك أسرار الملك والملكوت ويتأثر لك من العلوم ما تستحقر به هذه العلوم المحدثة التي لم يكن لها ذكر في زمن الصحابة رضي الله تعالى عنهم والتابعين رضي الله عنه أرضاه، لأنه كان هو كتب في أصول الفقه المستصفى وكتب المنقول في أصول الفقه الإمام الغزالي في الأصول، ودول الكتابين دول عمدة في الأصول، أحد المستصفى أحد الأربع كتب التي يدور عليها علم أصول الفقه، وكتب في الفقه الوجيز والوسيط والخلاصة والبسيط، أربع كتب في الفقه، الوجيز من أوسطهم يعني، والوجيز يتكلم على الفقه عند المذاهب الأربعة، ولذلك شرح الإمام الرافعي في 10 مجلدات، كان مجلد واحد، فتلاقي يقول لك إيه، يقول المسألة ويذكر من خلف فيها، مثلا يقول إيه مسألة ويقول حق، يبقى الإمام أبو حنيفة خلف من المسألة دي وصاف في المسألة، ولذلك شرح الإمام الرافعي في 10 مجلدات، ورغم العلم من ذلك إذا كله أما كتب إحياء علوم الدين مر على الأماكن التي كان يدرس فيها تلك العلوم الشرعية، وكل هذه أماكن كنا معصي الله فيها، أي باعتبار الرقي اللي هي باعتبار حسنات حسنات الأبرار سيئات المقربين، حسنات الأبرار سيئات المقربين. فده يقول لك إيه، شوف بقى، وتتضح لك أسرار الملك والملكوت ويتأثر لك من العلوم ما تستحضر به هذه العلوم المحدثة، هو بيعتبر كمان العلوم دي كأنها حديث محدثة يعني، التي لم يكن لها ذكر في زمن الصحابة رضي الله تعالى عنهم والتابعين. لكن طبعا احنا بنقول ايه، ما وضعت هذه العلوم الا من اصول الصحابه والتابعين وقبلهم النبي صلى الله عليه وسلم، ووضع علم اصول الفقه ووضع علم قواعد الفقه ووضع كل العلوم الشرعيه وعلوم اللغويه وضعها النبي صلى الله عليه وسلم، ماشي يعني، تلاقي تأصيل الاصول، او مثلا ايه اما يجي يضع ضابط مثلا ها انت ومالك لأبيك، ضابط اما يجي يضع ضابط في الدين يقول رأيت إن كان على أبيك دين أكنت قاضيتي، قال له نعم يا رسول الله، قال دين الله أحق أن يقضى، هو وضع قاعدة عامة واضح، وإن كنت تطلب العلم من القيل والقال والمراء والجدال فما أعظم مصيبتك فما أعظم مصيبتك وما أطول تعبك وما أطول تعبك وما أعظم حرمانك وخسرانك. عندك محصورين مفتوحين؟ طيب قال فما أعظم مصيبتك وما أطول تعبك وما أعظم حرمانك وخسرانك، فاعمل ما شئت. لو كنت تحقيق العلم حاول تذهب، وده معنى العلم، العلم ها عن دليل، الإدراك الجازم المطابق للواقع عن دليل، فحاول أن تتحقق في بعض المسائل التي تبحثها إلى أن تصل إلى الدليل فتكون عالما بها، خلاص ما تخش من القيل والقال. وإن كنت تطلب العلم من القيل والقال والمراء والجدال فما أعظم مصيبتك وما أطول تعبك وما أعظم حرمانك وخسرانك، فاعمل ما شئت فإن الدنيا التي تطلبها بالدين لا تسلم لك والآخرة تسلب منك. ده اللي هتطلب كأنك بتطلب أنا المراء، لأن إيه كل دي الصفات مذمومة، القيل والقال. هيا أيها الذين آمنوا إذا جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا، وإنها عن المراء وعن الجدال. فما أعظم مصيبتك وما أطول تعبك وما أعظم حرمانك وخسرانك، لأنك لم تقصد بذلك وجه الله تعالى، لأن ليس من القيل والقال ولا المراء والجبال أن تكون تقصد بالله تعالى. فاعمل ما شئت فإن الدنيا التي تطلبها بالدين، أنت كنت تعمل كده من أجل الدنيا، لا تسلم لك، لا تسلم لك، والآخرة تسلب منك. فمن طلب الدنيا بالدين خسرهما جميعا، ومن ترك الدنيا للدين ربحهما جميعا. قواعد وضوابط يا الله في علم السلوك والتربية، خلاص. فمن طلب الدنيا للدين خسرهما جميعا، ومن ترك الدنيا للدين ربحهما جميعا. فهذه هنا بالشدة خسرهما، لا غلط، ما هو مش كل نسخة وفيها خط خسرهما، حتى ما ينفعش ان احنا نأولها خسرهما، لا ماش حتى تأولها دي. فهذه جمل الهداية إلى بداية الطريق في معاملتك مع الله تعالى بأداء أوامره واجتناب نواهيه. وأشير عليك الآن بجمل من الآداب لتأخذ بها نفسك، أو لتأخذ بها نفسك في مخالطتك عباد الله تعالى وصحبتك معهم في الدنيا. القسم الثالث القول في آداب الصحبة والمعاشرة مع الخلق، مع الخالق عز وجل ومع الخلق. القول في آداب الصحبة والمعاشرة مع الخالق عز وجل ومع الخلق. لذلك كان الطريقة الشاذلية والتي على رئيسها كان الزمن الفترة السابقة الشيخ محمد زكي إبراهيم رضي الله تعالى عنه وأرضاه، كان يقول إيه شعاره؟ اللهم ارزقنا الأدب معك، اللهم ارزقنا الأدب معك. فالأدب مع الله يخليك تتأدب مع كل المخلوقات. اعلم أن صاحبك الذي لا يفارقك في حضرك وسفرك ونومك ويقظتك بل في حياتك وموتك هو ربك وسيدك ومولاك وخالقك، ومهما ذكرته فهو جليسك. الله، أنا جليس من ذكرني. الإمام الغزالي بيقول مدوش الحديث وكلامه أحاديث رضي الله عنه وأرضاه، إذ قال الله تعالى أنا جليس من ذكرني، ومهما انكسر قلبك حزنا على تقصيرك في حق دينك فهو صاحبك وملازمك، إذ قال الله تعالى أنا عند المنكسرة قلوبهم من أجلي. الله، الحديث موضوع لكن معناه صحيح، خلاص. ونكتفي بالحديث الأول إيه؟ أنا جليس من ذكرني، أو عموم ذم الأمراض الكبر والعجب، وعموم طلب التواضع والتذلل للمؤمنين، فده موجود في النصوص. فلو عرفته سبحانه وتعالى حق معرفته لاتخذته صاحبا وتركت الناس جانبا. الله، شوف الحديث، اتخذ الله صاحب، أي ما هو الحديث بيقول لك كده، اللهم أنت الصاحب في السفر والخليفة في الأهل والماء. يبقى كلمة الصاحب هنا لائق ورد في الحديث الصحيح، اللهم أنت الصاحب في السفر، واحنا في سفر الى الله تعالى كلنا. فلو عرفته حق معرفته لاتخذته صاحبا وتركت الناس جانبا، فان لم تقدر على ذلك في جميع اوقاتك فاياك ان تخلي ليلك ونهارك عن وقت تخلو فيه لمولاك وتتلذذ معه بمناجاتك، وعند ذلك فعليك ان تتعلم آداب الصحبة مع الله تعالى. آداب الصحبة مع الله تعالى، إطراق الرأس وغض الطرف. الله، نقشبند. جمع الهم، برضو نقشبند، أي توجه لقلبك إلى جمع الهم على الله، فاجعل الله هو همك أي مقصودك، خلاص الله مقصود الكل. دوام الصمت، ماشي طبعا، لأن لو تكلمت بالآفات الكلام. سكون الجوارح، اجعل يعني في الساعة اللي أنت تقضيها الله تعالى هذه الصفات، ومبادرة الأمر إنك إيه في الطاعة واجتناب النهي اجتناب المنهيات وقلة الاعتراض على القدم. الله الله حيث قم حيث أقامت فما قامت حيث أقامت فقد ارتضاه لك فلا ترتضي أنت غيره لا ترتضي غير ما أقامك الله فيه. ماشي إذا معنى إيه قلة الاعتراض على القدر أي إلقي نفسك على بساط التوحيد كما يقول العلماء إلقي نفسك على بساط التوحيد فوض أمرك لله تعالى في كل لحظة لو حصلت الحالة دي يبقى أنت ولي كده تبقى إيه سلكت مظبوط وإيه داخل في الولاية بل الرضا بالأقدار وقلة الاعتراض على الأقدار ده أقل حد بل الرضا عن الأقدار بل الشكر على الأقدار الحمد على الأقدار ثم الشكر على الأقدار باعتبار أن الأقدار دي ولو كانت ابتلاء إلا أنها نعم فكل نعمة فكل محنة منحة منه سبحانه وتعالى لأنه يرقيك ما ابتلاك إلا ليرقيك ويقربك ما تأتي لك من الله تعالى من كل شيء هي إيه ترقية وتقريب إليه فهل أنت هتقبل الترقية والقرب منه أم أنك ترفض ذلك بالاعتراض والسوق في عدم الصبر ودوام الذكر ولو باللسان ده كده شاذب اذكر باللسان لغاية ما يقول مجنون خلاص وملازمة الذكر حاول تكتبر الذكر مع ايه وده شاذبي مع ايه نقشبان وإثار الحق على الباطل والقياس عن الخلق دي رهيبة دي القياس اي اسم الخلق بمعنى ايه ما احد يملك لك نفع ولا ضر وانما هو النفع والضر على الحقيقة هو الله تعالى فلا تظن ان ما احد يملك لك نفع وضر اخلاء القلب واستحضار المعنى ده اللهم انت النفع الضار طب جت نعمة على ايد واحد اجعل واسطة بينك وبينه هو الله واحد ادى لك نعمة عظيمة جدا قلت ده ربنا هو اللي في قلبك قل ربنا سخره اليه ليسدي اليه ليسدي المولى عز وجل تلك النعمة على يديه وهو كالواسطة والحب فلا نفع له ولا ضر ها وفي توجه بقلبك الى الله تعالى واستحضر معنى الشكر لله تعالى على النعمة وبعدين المرحلة اللي يحصل عند الناس العوام وكل الناس او الغير واصلين وغير سالكين اللي يحصل عنده انه بيشكر الناس اولا ده النعمة جت على ايديه ومش عارف ايه فيعجل بشكر ايه لكن لو انت توسطت وجعلت الله تعالى تشكر لها اولا هو ده طريق السلوك مظبوط ارجع النعمة الى الله تعالى واشكره عليها اولا ثم ها لم يشكر الله خلاص واديتكم مثال عجيب قبل كده اللي هو رجل ملحد كان عنده وفي رجل فلاح صالح مؤمن كده خالص فالفلاح المؤمن الصالح كل يوم يقول يا رب ارزقني بقر يا رب ارزقني بقر فما لاكلوش بقر لكن كل ده دعاء وعند ربنا مكتوب له الاف البقر خلاص فجاء رجل ملحد كده قال له جاب بقره معاه وقال له يا رب قول بقى يا رب ارزقني بقره كده قال له يا رب ارزقني بقره قام قال له ها جات لك قال له لا ما جاتليش قال له طب خد بقى البقره مين اللي رزقك قال الحمد لله رب العالمين الذي ساق هذه البقره على يد هذا الكاف ساق رزق البقره على يد الكاف فنظر الى امان صاحب النعمه اولا فنحاول انك انت تجعل صاحب النعمه قدمه اولا في نفسك وراقب نفسك ولو تدريب كده في بعض النعم يعني أثناء حياتك حتى يتمكن ذلك الحال منك فيصير مقاما فتكون إيه أثرت الحق على الخلق ويأست من الخلق وخضعت له تحت الهيبة الخضوع طيب والإياس من الخلق أي الإياس بمعنى اليأس من الخلق خلاص تيأس منهم إنهم لا يملكون نفعا ولا ضرا ولا موتا ولا حياة ولا نشورا والخضوع تحت الهيبة بين الذل لله تعالى بين إقامة نفسك في مقام العبودية لله تعالى خلاص إنك تخضع له وتسكن وتطمئن بقلبك تحت هيبته سبحانه وتعالى فقد دبر لك كل شيء والانكسار تحت الحياء إنك تنكسر وتستحي منه تنكسر لله تعالى ها؟ الانكسار معنى التواضع بل هو أشد من التواضع من تواضع لله رفعه خلاص فالانكسار اشد من التواضع وانك ايه الانكسار يعني الركون والسكون لكن قصدي التواضع ركون وسكون لكن الانكسار اصلا اني ماليش لك يا رب ماليش غيرك يا ربي انا ليس لي حول ولا قوه وانما الحول والقوه بك انت وليس لي غيرك سبحانه وتعالى وترجع تعمل تعمل ايه تستجلب بقى وهنا تستجدي منه سبحانه وتعالى كل ما شئت استجدي زي الشحات بالضبط. نحن فقراءك ومساكينك كما يقول الدكتور عمرو الودان ها انت قلت انما الفقراء انما صدقات الفقراء والمساكين واحنا فقراءك يا رب ومساكينك فتصدق علينا يا رب. خلاص إقامة نفسك في مقام الانكسار تحت الحياء اي مع الحياء ايضا عندك تحت الحياء. طيب الحياء منه استحي من الله حق الحياء كل كلمة تشرح بحديث من كلام الامام الغزالي. قالوا نحن نستحي والحمد لله يا رسول الله. قال ليس ذلك وانما ان تحفظ البطن وما حوى والعقل وما وعى وتذكر الموت والبلى ومن اراد زينة ومن اراد الاخرة ترك زينة الدنيا فاذا فعلتم ذلك فمن فعل ذلك فقد استحي من الله حق الحياة. والسكون عن حيل الكسب ثقة بالضمار. انت تدور على قلنا هنا مش معنى ترك الاعمال اي ان الله قد ضمن لك رزقك ولكن انت تاخذ بالاسباب كما قلنا الشيخ الشعراوي يقول ايه القلوب تتوكل وده معنى السكون عن حيل الكسب التوكل على الله تعالى عن حيل الكسب بالقلب انك تعود قلبك على عدم اخذ الحيل للكسب وتعوده على التوكل على الله تعالى. لو توكلتم على الله حق توكله لرزقكم كما يرزق الطير تغدو خماصا مش عارفه هتاكل ايه وتروح وتعود ها وتعود بطانه تاخدوا اكثر ايه تروح وتروح بطانه عشان نجيب لفظ الحديث بالظبط. الغداء الغدو الذهاب صباحا والرواح الذهاب في المساء. والتوكل على فضل الله تعالى معرفه بحسن معرفه بحسن الاختيار. الله الله. والتوكل على فضل الله تعالى انك تتوكل على محض فضله سبحانه وتعالى من غير حول منك ولا قوه ولا اختيار ليك ولا انت تستحقها خلاص عشان تدخل في الخضوع مع التوكل. معرفه بحسن الاختيار اي بحسن اختياره لك انه يختار لك الافضل والاحسن والاكمل والالطف بما يليق بك فهو لطيف خبير سبحانه وتعالى. ولذلك كان من دعاء الصالحين يقول لك ايه اللهم خير لي واختار لي فاني لا احسن الاختيار اللهم خير لي واختار لي فاني لا احسن الاختيار. وهذا كله ينبغي ان يكون شعارك في جميع ليلك ونهارك فانها اداب الصحبه مع صاحب لا يفارقك والخلق يفارقونك في بعض الاوقات. وهذا كله ينبغي ان يكون شعارك في جميع ليلك ونهارك انك تحاول تتحصل هذه المعاني طول الليل والنهار. طبعا هو اقتصر على معاني قصيره طبعا لكن هو في ضد كل افه من افات القلب المهلكات في على طول حاجه ثانيه ضد الكبر ها تلاقي ايه التواضع ضد البخل تجد الايه الجود وما الى ذلك. كل الصفه من 53 مهلكات غير يزيد بعد كده ايه صفات اخرى يعني فالصفات مش 15 بس لكن اكثر من ذلك ولكن دي رؤوسها هذه رؤوس الصفات وانك تعود تستلمحها حتى تستحضرها في قلبك ولو على سبيل لمح البصر فانها اداب ده كل واحده من دول عايزه لوحدها يعني مده كبيره نشرح فيها وكيف اقتناصها. وهذا كله ينبغي ان يكون شعارك في جميع ليلك ونهارك فانها اداب الصحبه مع صاحب لا يفارقك وهو المولى عز وجل اللهم انت الصاحب في السفر والخلق يفارقونك في بعض اوقاتك اداب العالم. نقف هنا والله تعالى اعلى واعلم عز وجل وصل اللهم على سيدنا محمد عبدك ورسولك النبي الامي وعلى اله وصحبه وسلم تسليما كثيرا والحمد لله رب العالمين على ما انعم واولى وابلى وابتلى وله الشكر على جميع نعمه سبحانه وتعالى. صلى اللهم على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه. في اسئله؟ الخشوع الخضوع بمعنى الذل. ها والخشوع بمعنى الاستحضار الاخلاص. والخضوع الذل. معنى ايه؟ تبين ذلك ليه سبحانه وتعالى. تسجد واقترب. واضح؟ ده في فروق كتير بس انا بقول لك على من الفروق الموجوده، لكن الاثنين يشركين في المعنى وهو الذل لله تعالى. في فروق كتير يعني كل واحد من دول في باب كامل تجيب باب مثلا عن الخشوع في الرسالة القشرية باب كامل يشرح لك ايه وصف الخشوع ده وتعريفاته وكده اهو. علي ثاني اللي يستطيع يروح يتحدث معه هيتحدث الاتصال تعرف الرياضة البنات برضو هيبقى فيها. طيب بالنسبة للدرس يوم الأربعاء ففضيلة مولانا نور الدين ان شاء الله يكون في درس عنده بس قالوا لسه ما تأكدش المعاد فان شاء الله ما فيش درس من الاربعاء القادم طالما في درس عن سيدنا الشيخ علي يبقى ما فيش درس خلاص ويتفقوا على العربية والاخ نور هيبلغ البنات ويبلغ الولاد ان الدرس هناك ايه وعايزين نبقى كلنا هناك ان شاء الله تعالى النبيذيين وهنستأذن لمن يحضر مع النبيذيين ان شاء الله تعالى. طيب كويس طيب الحمد لله بلغهم كلهم انا عايز المسجد يتملي عشان لو المسجد يتملى هو رأس العلم الان في هذا الكون الان سيدنا الشيخ علي جمعة رأس العلم هو قمة العلم فعايزين نتلقى عليه ماشي فنحاول لكل من يستطيع ان يحضر فليحضر وغالبا بيبقى في سيارات بتيجي تاخد الناس من هنا فبالاتفاق ان شاء الله تعالى وتبلغونا بذلك والله تعالى اعلى واعلم عز وجل وصلي اللهم على سيدنا محمد عبدك ورسولك النبي الامي وعلى اله وصحبه وسلم.